حولي أشياء منها أطيب عليكم الوضع باعتبار رمضان شهر رمضان المبارك. يريد الواحد مجنون صار نزاع بين شيعي ومخالف على أنهم من أفضل من بعد رسول الله. قالوا كل من يأتي من باب المدينة نحن نسأله فهو الحكم بيننا. قال حلوا الدنيا أن كل من يأتي من باب المدينة يسأل. وإذا هو دخل مجنون فسئل من يكون من بعد رسول الله أفضل ويستحق الخلافة؟ أبو بكر أو علي بن أبي طالب؟ معنون مجنون لأنه كان مجنون شيعي. الله سبحانه وتعالى أنه يظهر الحق على لسانه. القصة موجودة في كتاب الخزان ومعنون النراقة. يقول وإذا به قال المجنون سلوا الشمس. الآن تطلع الشمس عند شروق الشمس. سلوا الشمس أنه أنت لمن أردك الله على من رزقتيه. رد الشمس على من صار عند المسلمين. اسألوا المسلمين كلهم أن الله سبحانه وتعالى رد الشمس لنبي من الأنبياء يوشع ورد الشمس لوصل من الأوصياء خليفة من الخلفاء. من هو الذي رد إليه الشمس؟ باعتراف كل المسلمين إنما ردت الشمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فرد الشمس مجنون الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسانه لأنهم من أهل الحق هم مع الصادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن مع الصادقين ونستقر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين أهل بيت الطاهرين، يثبتنا على الصدق ونكون مع الصادقين في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.